ويكتب من إنجيل العبرة منكم إن شاء الله ويكتب. نعم. كيف أعمى ويكتب؟ إيه من قبل. ولهذا كان قد عمي. بعد ذلك.